الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا في ما يتعلق في بداية خلق الإنسان أنه يمر بثلاث مراحل: 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم ينتقل إلى خلق آخر. وقبل أن يخرج إلى هذه الدنيا ينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات، أولها بكتب رزقه: في ابن آدم يا إنسان، رزقك مقسوم لك قبل أن تخرج إلى هذه الحياة، فلا تخشى ولا تخاف على رزقك. يعني قبل أن تخرج للحياة لا تعرف لا فلوس ولا تعرف وظيفة ولا تعرف شيء، رزقك مقسوم لك لن يأخذه غيرك. إذن المؤمن يطمئن ويعلم أن الله عز وجل يأتيه ما قد كتبه له سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: في السماء رزقكم وما توعدون. وفي الحديث الآخر أن الله قد قسم الأرزاق على الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالمؤمن عندما يسمع بهذه الأحاديث يطمئن ويعلم أنه لن يموت إلا في الساعة التي حددها الله عز وجل له. قال: بكتب رزقه وأجله. كذلك الأجل، مهما قالوا لك الأطباء ومهما قالوا لك الناس يعني خلاص أيامك محدودة وأيام كذا، ما يعلم الساعة التي تنتقل منها من دار الدنيا إلى دار الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى، وفي الساعة التي حددها الله لك. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الجزء الآخر من الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إلى نهاية الحديث. هذا في الحديث الآخر قال: فيما يرى الناس، بمعنى أن من الناس من يكون هو سيء، بينه وبين ربه سيء، ولكنه يظهر الأعمال الصالحة للناس، فهذا سيئاته والعياذ بالله تغلب حسناته فيختم له بخاتمة سيئة. والآخر عكس الأول، أنه ربما الناس يرونه سيء ولكنه عنده أعمال صالحة فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فتغلب حسناته على سيئاته فيختم الله له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة. ف نترك الأحكام على الناس، ما نحكم على الناس هذا فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، لا، وإنما نرجو لمن ظهر لنا الصلاح أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء. فهذا الحديث وخاصة لسيما الجزئية الأخيرة: كان الصالحون يجعلونها نصب أعينهم، لأن الواحد منهم يخاف. وعندما قيل لأحد السلف عندما كان يبكي قالوا: تبكي من ذنوبك؟ قال: لا والله، وإنما أبكي أخاف أن أخذل فلا أوفق للخاتمة الحسنة. فواحد يحرص على فعل الأعمال الصالحة في بينه وبين ربه، وكذلك يحرص في دعائه أن يرزقه الله الإخلاص، وأن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ويجعل خير أعماله خواتمها وخير أيامه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين. الحمد لله رب العالمين.